في مرحله. جزاك الله خير. طب يعني بهذا المدلول الذي تفضلت به، كيف نفهم مره القران يقول ايات بينات ومره يقول ايات مبينات؟ لا يعني البينات واضحات، امر بين. نعم. الحلال يعني واضح، مبين موضح. يعني انت تبين لغيرك، يبين الله لكم ان تضلوا، يعني يوضح لك. بين هو واضح، كلمة بين واضح، رأي ظاهر، واضح الدلالة. ومبينات مبينة موضحة، موضح للدلالة. أنت تبين ليبين لكم، لكن الأمر واضح قد يكون. يعني مثلا إذا جسدناها عمليا، وأنا أمسك بكشاف مثلا، النور موضح مبين، مبين والكشاف بين واضح. وواضح فرق كبير بينات طبعا. ومبينات يا أخينا أحمد أبو الخير من عمان كان يتساءل في عن كنه الاختلاف، يختلفون وتختلفون في القرآن، وأسرد مجموعة من السور في سورة البقرة ويونس والنحل والنمل والزمر وعمران والمائدة والزخرف في الآيات الموضحة، فما عن كنه الاختلاف دكتور؟ هو كنه الاختلاف كل هذا هو في أمر العقيدة، بين الملل المختلفة أو بين أهل الملة الواحدة، كنه الاختلاف هذا. نعم. هو الاختلاف في أمور العقيدة بين أهل الملة أو بين الملل. أضرب لك مثل. تفضل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. هذا الاختلاف في العقيدة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلاف إذن في العقيدة بين ملل مختلفة ولا لا؟ صحيح. زين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ملة واحدة وأيضا في العقيدة. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أيضا ما يتعلق بالاعتقاد. وهكذا بين أهل ملة واحدة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون بيناتهم. زين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اعتقاد. وهكذا. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، اختلاف في أمر المعبود هذا. صحيح. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. عموم الاختلاف هذا المذكور هذا في الاعتقاد بين أهل الملل أو أهل الملة الواحدة، هذا كنا الاختلاف.